والدرع مرهون وهو لم يسدد هذا اليمين، فسدد هذا الدين. هذا فيما يتعلق بكتاب البيوع، أنه يجوز البيع نسيئة. وفيه فائدة أخرى تتعلق بكتاب البيوع وغيره، وهي جواز معاملة غير المسلم، جواز معاملة غير المسلم. اليهودي هذا من أهل الكتاب، واليهود كفار، اليهود كفار بنص القرآن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم في جانب الأمور الدنيوية، تجوز المعاملة لا حرج في ذلك، لكن لا بد أن تكون في أمر تجيزه الشريعة، كما ذكرنا هذا في الدرس الماضي. تجوز المعاملة حتى مع غير المسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى الشعير من هذا اليهودي. يجوز أن يعامل الإنسان المسلم غير المسلم، ولكن لا بد أن يكون ذلك بما يوافق الشرع. وكذلك يجوز أن يعامل الإنسان المسلم من أكثر ماله حرام أو فيه شبهة. اليهود لا يتورعون عن الربا، ولا يتورعون عن أكل الشبهة، بل يستبيحون ذلك مع غيره. ومع ذلك عامل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل، لكن بشرط ألا تعلم أن هذا المال من الحرام البين. إذا كنت تعلم أن هذا المال بعينه بخصوصه، أن هذا الشعير أو أن هذه السيارة من الربا الخالص، فلا يجوز لك. لكن إذا كان ماله مختلطا، فإنه يجوز لك أن تعامله إذا احتجت إلى ذلك، يجوز لك أن تعامله إذا احتجت إلى ذلك. وفي هذا الحديث فوائد أخرى، منها تواضع النبي صلى الله عليه وآله مع رفعة قدره في الدنيا وفي الآخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا، أكرم الخلق على ربه، سيد الأمة وإمامها وقائدها، ومع ذلك يؤتى إليه بهذا الطعام المتواضع، بخبز شعير وإهالة سنخة. إهالة طعام مصنوع من الشحم، وليس شحما جديدا، بل شحم متغير. سنخة هي التي نقول عنها الآن في اللغة العامية زنخة، يعني متغيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبلها وأكلها، وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. تواضعه هذا لم ينقص قدره، لم ينقص قدره، هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي تعرفونه، رسول رب العالمين وخير خلق الله أجمعين، قبل أن يأكل الشعير والإهالة السنخة وبعدها، هو. ولكن تواضعه هذا مما يزيده رفعة عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا شكر لنعمة الله، هذا الشعير وهذا الإدام نعمة من الله سبحانه وتعالى، هناك من لا يجد هذا، أليس كذلك؟ فلا بد أن يتواضع الإنسان وأن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا وهو رسول الله رهن درعه في طعام يشتريه لأهله، ما كان عنده ثمن حاضر يدفعه في هذا الطعام، فاضطر إلى أن يرهن درعه حتى يأخذ طعاما لأهله. وفي هذا الحديث أيضا دليل آخر على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الدنيا دار ممر، والمنازل عند الله سبحانه وتعالى ليست بالأموال وليست بمناصب الدنيا، وإنما هي بالأعمال، فقد كان يمر عليه عليه الصلاة والسلام الوقت الطويل وما عنده صاع بر ولا صاع حب، وعنده 9 نسوة 9 أبيات، وكان يمشي في بعض الأحيان وما عنده شيء لا له ولا لأهله، وهذا دليل على أهمية الزهد في الدنيا والتقلل منها. وإن كان الأكل مما أباحه الله مشروعا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة في الدنيا خالصة يوم القيامة، في الدنيا لهم ولغيرهم، ولكنها في الآخرة خالصة، النعم والمتع في الآخرة يختص الله بها عباده المقرب، وأما في الدنيا فهي لهم ولغيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الوقت الطويل وما عنده شيء لا هو ولا أهله، وهذا فيه تسلية وتعزية للمسلمين، لفقراء المسلمين وللمعوزين الذين لا يجدون، والذين يمر عليهم بعض الوقت ولا يجدون ما يحتاجونه أو لا يجدون بعضا مما يحتاجونه، فإن لهم أسوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لهم أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يجوع، كان يعصب الحجر على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما يقول العلماء من كلام أنس رضي الله عنه، أن أنس كان يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بن ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. وأنتم تعلمون أن أنس رضي الله عنه كان قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يخدمه ويدخل عليه في كل الأوقات، فكان يعلم من أحواله ما لا يعلمه غيره، ولهذا كان يذكر هذا الأمر. ويقول العلماء إنه لا يصح أن يكون هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، لأنه لو كان من قوله عليه الصلاة والسلام لكان نوع شكوى، كان تشكيا، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يتشكى، لا يتشكى، كان قانعا راضيا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، إن وجد شيئا أكل وإن لم يجد صبر. نعم، هذا الحديث أيضا فيه فائدة أخرى، هي جواز الرهن في الحضر. الرهن ورد في كتاب الله الكريم في السفر، مشروعية الرهن في كتاب الله الكريم وردت في ماذا؟ في السفر. وإن كنتم على سفر في كتابة الدين، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهن في الأصل شرع في السفر، ولكن هذا الحديث دليل أيضا على مشروعية الرهن في الحضر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة وهذا اليهودي كان معه، فرهنه درعه في الحضر، فهذا دليل على مشروعية الرهن في الحضر أيضا. عن المقداد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذا الحديث فيه دليل على فضل التكسب، وأن يعمل الإنسان عملا يكتسب منه قوته وقوت أهله ويسد به حاجته وحاجتهم، هذا من أفضل الأشياء. ما أكل ابن آدم، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، لأنه إذا أكل بعمل يده أكل من الحلال الذي لا شبهة فيه، إذا كان هذا العمل فيما أحله الله سبحانه وتعالى، لأنه يأكل أكلا يعلم مصدره، عمل بيده، والعمل باليد باب واسع، قد يكون في الزراعة وقد يكون في الصناعة وقد يكون في التجارة أيضا. وهذا هو موطن الشاهد أن التجارة من العمل باليد، وأنه أمر مشروع، وأن الإنسان الذي يكتسب ماله من التجارة عن طريق الحلال يأكل من أفضل أنواع الكسب، من أفضل أنواع الكسب، لأن التجارة عمل باليد. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل هنا لمن يأكل من عمل يده بداود عليه السلام. داود نبي من أنبياء الله، وآتاه الله الملك، ومع ذلك كان يعمل بيده ويأكل من كسب يده. كان داود عليه السلام جرادا حداد، يصنع الدروع، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعمله صالح. ألان الله سبحانه وتعالى له الحديد، فكان يصنع منه الدروع ويبيعها ويكتسب، يرتزق من عمل يده، يبيعها ويأكل من هذا الكسب الطيب الحلال، من هذا الكسب الطيب الحلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب للمسلمين المثل لداود عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله وملك، ومع ذلك كان يأكل من كسب يده، لأن أكل الإنسان من كسب يده أكل من الحلال الطيب الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، وهذا مقيد بعمل الإنسان فيما أباحه الله. لكن الذي يكتسب من الأعمال المحرمة والعياذ بالله، بأن يعمل في الخمر أو في الخنزير أو في ترويج المحرمات أو في إنتاجها أو في إيصالها، هذا لا شك أنه آثم، حتى وإن عمل فيها بيده، عمله فيها بيده إثم من كبائر الذنوب. فكيف به إذا أكل أيضا، أكل السحت في بطنه، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذا الحديث فيه بيان لضوابط الكسب، الاتجار والعمل والمعاملة كيف تكون. الإنسان المسلم وهو يعمل لا شك أنه يقصد أولا إلى تحصيل رزقه وإلى تحصيل مال يسد به حاجته، وهذا لا غبار عليه، أمر مشروع. لكن المسلم يختلف عن غير المسلم. غير المسلم همه الكسب، لا يبالي أمن الحلال أم من الحرام، المطلوب المرغوب عنده أن يكثر هذا الكسب. كم هي أرقام أرصدته ومدخراته، كم يمتلك، لكن لا يسأل نفسه عن هذه الموازين الخلقية الدينية، هذا الكسب من الحلال أم من الحرام، ولا يسأل نفسه هل أضر بغيره، هل أجحف بغيره أم لا، لا يسأل نفسه، يغش ويخدع ويطفف. لكن الإنسان المسلم يجمع بين الأمرين، بين إعفاف نفسه وتحصيل مصلحته، وبين إطاعة ربه باتباع المنهج الذي شرعه للكسب. المنهج هذا منهج أخلاقي بالدرجة الأولى، منهج أخلاقي. تبيع نعم، تكسب نعم، لكن يجب أن تتحلى بالخلق، أخلاق المعاملة السماحة في البيع والشراء، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، لا يشتر ولا يتطاول ولا يجحد، سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. أيضا إذا أراد أن يشتري يتحلى بالسماحة في شرائه، لا يتعنت ولا يحقر السلعة في نظر صاحبها حتى يأخذها بالثمن البخس، ولا يبخس، ولا تبخس الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، وإذا اقتضى له دين على غيره حق من حقوقه، ومن حقه أن يطالب بهذا الدين، أن يسأل المدين أن يسدد، لكن لا بد من السماحة إذا أمكنته الفرصة في الإمضاء. كان المدين معسرا فإن من السماحة المطلوبة شرعا في المعاملة أن تنظره، يسر عليه، أن تصبر عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى ذلك، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ووراء هذا الإنظار أمر آخر أكمل منه، وهو أن يتصدق الإنسان، أن تتجاوز له عن هذا الدين، فإن لم تستطع أن تتجاوز عن الدين كله فلتتجاوز عما تستطيعه، عن نصفه، عن ربعه، عن أقل من ذلك، المهم أن تساعده، لأن هذا المدين أخوك، أخوك. سمحا إذا اقتضى، وفي المقابل هناك حق على المدين نفسه، إذا تمكن من السداد فلا تجوز له المماطلة. مطل الغني ظلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، مطل الغني ظلم، قادر على السداد ولكنه يلتوي ويماطل ويؤخر. لماذا؟ أليس الأحق بالمال صاحبه؟ أليس الأحق بالدين صاحب الدين؟ بلى. ولكن بعض الناس والعياذ بالله تؤزهم شياطينهم فيؤخرون سداد الديون مع قدرته، فكما ينبغي لصاحب الدين أن ينظر المعسر، يجب أيضا على المدين أن يبادر إلى السداد، وإذا لم يجد السداد في وقته عليه أن يتلطف في طلب المهلة من أخيه، أن يثني عليه، أن يطلب منه الإمهال برفق، لا أن يشتط وأن يزيد في الكلام وأن يهمله، لأنه يجتمع حينئذ كما يقولون حشف وسوء كيلة، لا سدده في دينه ولا أحسن له الكلام. الكلمة الطيبة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام صدق. فالسماحة في البيع والشراء والمعاملة من أخلاق هذا الدين، يجب أن تصحب الإنسان المسلم الذي يتجه السماح في البيع وفي الشراء، لأن هذه من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويأجر عليها. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوز الله عنه. وهذا الحديث في معنى الحديث المتقدم، ولكن الحديث المتقدم فيه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب السماحة في بيعه وشرائه، ولا شك أن مثل هذا الدعاء من الدعاء الذي يؤمل الإنسان المسلم فيه خيرا، لأنه صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجاب الدعوة. ولكن في هذا الحديث زيادة تفصيل في هذه القصة. رجل ممن كان قبلنا من الأمم مات وقبضت روحه ولم يكن له كبير عمل في الخير، ما كان له حسنات كثيرة، فسئل هل عملت من الخير شيئا؟ ما وجد الرجل عملا صالحا يجيب به. قال كنت آمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر. هذا الشيء الذي يتذكره من العمل الصالح الذي عمله في دنياه. كان تاجرا، كان يأمر غلمانه إذا وجدوا معسرا ممن يعاملونه أن ينظروه، وإذا وجدوا موسرا أن يتجاوزوا عنه، أن لا يتشددوا معه كثيرا. ماذا كانت نتيجة هذا الأمر؟ هذا الأمر ربما كان يسيرا في نظره هو وفي نظر الناس، ولكنه كان عند الله شيئا كبيرا. قال الله تبارك وتعالى فتجاوزوا عنه، تجاوز الله عنه بسبب هذا العمل. في بعض الروايات قال الله تبارك وتعالى أنا أحق بذلك، الله سبحانه وتعالى الخالق المالك القادر على كل شيء والذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية هو أولى بالتجاوز. إذا كان هذا العبد المسكين المخلوق غلبت عليه هذه الصفة الكريمة، صفة التجاوز وصفة المسامحة والتيسير، والله سبحانه وتعالى لا شك أنه أحق وأولى بذلك، فكان من نتيجة ذلك أن تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه وعفى عنه وغفر له بسبب هذا العمل. ولا شك أن هذه القصص عندما تذكر لا تذكر كما قلنا للتسلية، وإنما تذكر للانتفاع بما فيها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هذه القصص للاعتبار، فيجب أن يتعظ الإنسان المسلم بهذا وأن يعمل به. إذا كان تاجرا أن يتجاوز وأن ييسر ابتغاء فضل الله ورحمته، لعل الله أن يتجاوز عنه في موقف ليس له فيه درهم ولا دينار، كما صنع بهذا الرجل الذي ليس له من الخير إلا تجاوزه وتيسيره عمن يتعامل معهم ممن يبيع ويشتري معه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الحديث فيه بيان لأمر يتعلق بالبيوع وبالعقود، وهو ما يسمى عند العلماء بخيار الشرط، خيار المجلس، خيار المجلس. ثبت هذا بالحديث، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حتى بعد انعقاد البيع، بعني بعتك، او قال بعتك قال اشتريت، وهما في المجلس. ما دام في المجلس فهما بالخيار في امضاء هذه الصفقة او في الغائها من غير شرط. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قبل ان ينقطع المجلس، ما دام في المجلس بحسب العرف فهما بالخيار، حتى وإن تقاولا صدر الإجاب من أحدهما والقبول من الآخر. هذا لا يلزم منه أن يكون البيع تاما، بل لا يتم البيع حتى يحصل التفرق، لكن ما دام في المجلس من حق كل واحد منهما أن يبطل البيع، وهذا حكم من الأحكام الثابتة في الشرع. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت أمرا آخر تتعلق به البركة والخير في البيوعات وفي المعاملات، قال إن صدقا، الضمير يعود على من؟ على البيعين، يعني البائع والمشتري، قال إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدقا في ماذا؟ يصدق كل منهما فيما يبذله للآخر. البائع يصدق في ماذا؟ في السلعة. والمشتري يصدق في ماذا؟ في الثمن. فالبائع يخبره بحقيقة السلعة، يبيعه سيارة يقول له هذه السيارة بكذا، ب10,000 لكن فيها كذا، أو سبق أن اصطدمت بسيارة أخرى فأصلحناها. قد يكون هذا العيب خفي، قد يكون العيب خفيا ولكنه يخبره به، من باب ماذا؟ من باب الصدق ومن باب النصح للمسلمين. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ في حديث جرير البجلي رضي الله عنه، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. حديث جرير قال عاهدت خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. لا بد من النصيحة، يقول له هذه السيارة أنت رغبت فيها لكن فيها كذا، لا بد من إخباره. فإن اشترى يشتري على بين، وإن رجع يكون لك أجر النصيحة، ولن تأخذ أنت ولن يأخذ هو إلا ما قدره الله له. والمشتري الذي يبذل الثمن عليه أن يصدق في الثمن، كان الثمن نقودا يخبره بحقيقتها، إذا كان الثمن سلعة أخرى يخبره أيضا بحقيقتها. اشترى سيارة بقمح أو بشعير أو بأرض يخبره بحقيقة الحال، لا بد أن يصدقه في ذلك. ماذا يترتب على هذا الصدق إن تم البيع؟ البركة من الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان الثمن أقل من الحال التي يكتم فيها العيب. قد يكتم العيب فيحصل على ثمن أكثر، ولكن هذا الثمن تمحق بركته والعياذ بالله. لكن إذا صدقه وأخبره قال له هذه السيارة ب10 لكن فيها كذا، قال له لا أنا لا أشتريها ب10 أشتريها ب8، فتم البيع، يبارك الله سبحانه وتعالى له في هذه الثمانية أكثر مما يبارك له في العشرة، بل إن العشرة تمحق بركتها لأنها مبنية على الغش والكذب والخديعة. قال إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهم. هذا جزاء الصدق، أن الله سبحانه وتعالى يبارك في المعاملة. وإن كتما وكذبا، كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، لم يستفد هذا من الثمن ولم يستفد ذاك من السلع. هذا فيما إذا كان الكذب، كانت الخديعة والغش من الاثنين معا، لكن إذا كانت من أحدهما دون الآخر البائع هو الغاش، هو الكاذب، أخفى العيب وسكت عنه، والمشتري اشترى على سجيته وعلى نيته من غير أن يعلم، هل تمحق بركته؟ لا، ما ذنبه، لكن تمحق بركة من غش وكتم وكذب وهو البائع. فإن كان الكذب والغش والخديعة من الاثنين معا لم يبارك لهما في بيعهما، وإن كانت من أحدهما حلت العقوبة بالمحق، بمحق البركة وإذهاب الخير على الغاش وحده، على الغاش وحده. وهذا الحديث تنبيه لكل إنسان مسلم حتى لا يقع في مثل هذه الأمور، حتى وإن أمكنته الفرصة، حتى وإن استطاع أن يدلس وأن يلبس على غيره بأن يوهمه بأن هذا النوع من السلع نوع عالٍ